إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. ختاما نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الراية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 491-1985 و 492-1393، صندوق بريد رقم 40124 الرياض 11499. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.